العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شارفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوة الكرام، ما زلنا مع كتاب الإيمان. استبدلنا كتاب عقيدة الترمذي بكتاب الإيمان لابن مادة لأننا يعني لا بد أن ننتهي من الكتب التي نبتدئ فيها، يعني نشرح كتاب الإيمان حتى ننتهي منه بإذن الله، ثم بعد ذلك ننتقل إلى الكتاب الآخر. نسأل الله أن يسر لنا إتمامه، ونسأل الله جل في علاه أن يشكر لكم صبركم على طلب العلم، نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن يعلم قدر ما نحن فيه، لأن الإنسان لا يمكن أن يستمر في خير حتى يعلم قدر ما هو فيه، وحتى يفرق بين ما هو فيه وبين ما كان يعني يراه في غيره أو يرى غيره فيه. فنسأل الله جل في علاه أن يثبت لنا هذا الخير، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد، ونسأل الله أن ننشر ذلك بين الناس. البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، هذا أمر يعني محتم على الإخوة لا سيما طلبة العلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله ورسوله وقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، هاجر في سبيل الله وجلس في أرضه التي ولد فيها. قال يا رسول الله: أفلا نبشر الناس بذلك؟ قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين. إن في الجنة 100 درجة. في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوه في الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلاها، وفوقه عرش الرحمن عز وجل، ومنه تفجر أنهار الجنة. وفي رواية جابر قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من الأنصار قال يقال له النعمان، فقال يا رسول الله: أرأيت إن صليت الصلوات الخمس أرأيت إن صليت الصلوات الخمس وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزن على ذلك شيئا فأدخل الجنة؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. وفي رواية أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: أرأيت إن صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزن على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ فقال: نعم. فقال: والله لا أزيد على ذلك شيئا. وفي رواية سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت يا رسول الله، قلت في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استغفر. جزاكم الله عنه خير. هذه الأحاديث في الجزء الثاني في كتاب الإيمان لابن مندة يبين لنا أصول الاعتقاد، وأيضا يبين لنا مسألة عظيمة جدا. يعني أول حديث ظاهر الباب أنه قال: من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة، يضرب لنا أصلا عظيما وهذا الأصل على مفارقة بين أهل السنة والجماعة أيضا وبين أهل البدع والضلال، وهي الارتباط الوثيق بين الظاهر والباطن. فلا يعني لا يمكن الانفكاك بحال من الأحوال بين الظاهر والباطن، فالظاهر يدل على ما في الباطن ويؤثر فيه، والباطن ينضح على الظاهر. ولا يمكن بحال من الأحوال أن نقول بأن القلب فيه شيء وفي القلب شيء ولا ينضح على الجوارح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. هذا ما استسر المرء سريرة إلا وظهرت على فلتات اللسان أو تعبيرات الوجه. وأيضا الظاهر يؤثر في الباطن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسوي الصفوف قال: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. هذا هو الآن استو ولا تختلف تختلف قلوبكم، أو لا يخلفن الله بين وجوهكم في الرواية الأخرى، لكن هنا قال استو ولا تختلف فتختلف قلوبكم. الظاهر يؤثر في الباطن. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من آمن بالله ورسوله، هذا الاعتقاد ثم انظر لابد من الارتباط الوثيق، وهذا فيه دلالة أيضا على أن الأعمال من الإيمان، ولا يصح بحال من الأحوال أن نقول بأن الأعمال ليست من الإيمان، هذا كلام أهل الإرجاء. بل لو قال أن الأعمال ترك الأعمال كلية يعني لا يؤثر في الإيمان، هذا أيضا أصل كلام الإرجاء، هذا لا يصح بحال من الأحوال لأهل السنة والجماعة، أحد من أهل السنة والجماعة أن يقول بذلك أو يعتقد ذلك. فانظر كيف الارتباط الوثيق. يقول الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان. تكلم عن الاعتقاد وربط معه الجوارح والظاهر، لابد أن ينضح الباطن على الظاهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله، فصلنا القول قبل ذلك في الكلام على الإيمان، هو أنه التصديق، وأن الإيمان قد يتعدى بنفسه ويتعدى بالباء ويتعدى باللام، وهذا فصلنا القول فيه. وهنا يمكن نطبقه تطبيقا: من آمن بالله لا يستقيم إيمان عبد بربه جل في علاه حتى يعتقد في الله الاعتقاد الجازم بربوبية الله جل في علاه، بأن الله هو الخالق الرازق المدبر الصانع الآمر الناهي، له سيادة التشريع سبحانه جل في علاه. وأيضا أن تعتقد اعتقادا جازما بأن الله جل في علاه له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأن الله جل في علاه هو الذي يستحق أن تفرده بالعبادة. لا يستقيم إيمان عبد قط إلا بذلك: الإيمان بربوبية الله، الإيمان بإلهية الله، الإيمان بالأسماء الحسنى والصفات العلى. هذا الإيمان، الإيمان كما قلنا طرفان: إيمان بالله وإيمان لله. والإيمان بالله هو الاعتقاد، هو الجملة الأولى عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله ورسوله، هذا إيمان بالله. أقام الصلاة وصام رمضان، هذا إيمان لله، هذا إيمان لله. والإيمان لله هو الرضا عن الله، أول درجات الإيمان لله هو الرضا التام، تمام الرضا عن الله جل في علاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فأول درجات الإيمان بالله جل في علاه الرضا عن الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن صحيح، قال: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. فمن راضي، هذا هو الإيمان لله جل في علاه. وما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا وما أصاب مصيبة إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. في الأرض الآية: وما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، التي في الجزء 28: ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلب. يؤمن أنها من عند الله جل وعلا، أنها مقدرة، أن الله جل وعلا أمر القلم فكتبها قبل أن يخلق الخلق. عندما خلق الله القلم فقال له: اكتب. قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فيعتقد بذلك ويؤمن بذلك ويستسلم لربه جل وعلا. قال: يهدي قلب، هنا يستتبع الأمر بالهداية التامة مع الاستسلام التام. فإذا الإيمان لله أول درجات الإيمان لله جل وعلا، تمام الرضا عن الله وتمام الانقياد والاستسلام لله جل وعلا بفعل الأوامر والانتهاء عن الزواجر، وأيضا التوبة والأوبة وسرعة الفيئة لربه جل في علاه. الإيمان بالله التصديق، الإيمان لله المتابعة والانقياد، وتمام الاستسلام. رأيت أبا الأنبياء كيف مدحه الرحمن جل في علاه عندما قال: إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب، استسلمت. ولذلك ركن العبودية العظيم الاستسلام التام والخضوع التام مع المحبة التامة لله جل في علاه. هذا إيمان لله أو إيمان بالله وإيمان لله. أيضا الإيمان الرسول صلى الله عليه وسلم هو إيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وإيمان للرسول صلى الله عليه وسلم. وقلنا بأن الرسول كل من يعني أوحي إليه بوحي أمر أن يتعبد به لله جل في علاه وأن يبلغه للناس: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وهذا الفارق عند جمهور العلماء، في الفارق بين الرسول وبين النبي، لأنه أوحي إليها بوحي بشرع يتعبد به لله جل في علاه وأيضا يبلغه للناس. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ما على رسولنا إلا البلاغ المبين. فقرن مع الرسالة البلاغ، وهذا الراجح الصحيح. وإن كان بعض علماء العقيدة يرون بأنه لا فرق بين النبي وبين الرسول إلا في درجة واحدة، ألا وهي بأن النبي يوحى إليه يأتي بشرع، النبي يوحى إليه بشرع من كان من قبله من الأنبياء يتعبد به ويبلغه للناس. وأيضا والرسول هو أنه يؤتى بشرع جديد ناسخ للشرع القديم. وهذا كلام فيه يعني لولا أنه ينتقد في آدم لقلنا به، لأنه قول صراحة من القوة بمكان، لأن الله تعالى بيّن أنه أرسل النبيين والمرسلين والنبيين المبشرين والمنذرين، لكننا نقول بأن آدم أين الشرع الذي كان من قبل آدم عليه السلام فينتقد هنا. وأما بالنسبة للرسل فنوح عليه السلام هو أول رسول، لذلك أمر بالتبليغ، لذلك أمر بالتبليغ. هنا يقول إيمان بالرسول، إيمان بالرسول تصديق برسالة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه مرسل من قبل ربه دل في علاه، فإذا يصدق ويعتقد اعتقادا جازما بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو رجل مرسل من ربه دل في مرسل من قبل ربه دل في علاه بوحي برسالة، وأنه ما ينطق عن الهوى كما قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وأنه رسول ونبي، يعني هو رسول يصدق ولا يكذب، وهو نبي يتبع ولا يعبد بحال من الأحوال. نحن لا نرفعه فوق مقامه ونقول ونعطيه سمات الربوبية وصفات الربوبية، ولا أن ننزل لا غلو ولا جفو. قلنا دائما أهل البدعة والضلالة بالطرفين نقيد، غلو أو جفو، والوسطية عدول خيار. ومنهم من ينزل بدرجة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كأحد الناس نعوذ بالله من الغزان، كما دخل هذا الخارجي الذي لا يعرف قدر النبي وهو يقول يا محمد اعدل إن هذه القسمة لا يراد بها وجه الله. هكذا حال المعتزلة وأهل الضلالة لا يعرفون الأهل الفضل فضلهم، والمقلدة الأغبياء السوء البله السفهاء نفس الأمر، لا يعرفون قدرا للعلماء إلا ما تعصبوا لواحد منهم أو تعصبوا لشيخ منهم، ثم ترى يعني تنهال التنقيص من ينهال التنقيص من العلماء الآخرين ومن الأفاضل الأماري، الكل في بطاقة واحدة، وكل عالم يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب القبر. لا نعلو بشيخ فوق النبي صلى الله عليه وسلم، من قال لك ذلك؟ أعلمك الشيخ ذلك؟ والله لو علمك ذلك لا يستحق أن يتصدر للناس ولا أن يكون شيخ، ولا يمكن. ونحن نربأ بكل جميع المشايخ الأفاضل الأماري الذين تربينا على أيديهم أن يرتضي كل واحد منهم بهذا التقليد الأعمى المميت المقيت الذي سيفسد أكثر مما يصلح ويهدم الدين ولا يبني بحال من الأحوال، لأن هذا الطريق لا يرضى الله جل في علاه، يأباه الله جل في علاه. إن الله لا يرتضي منك الانقياد والاتباع التام والاستسلام التام إلا له ولرسوله صلى الله عليه وسلم. التوحيد توحيدان، توحيد العبادة توحيد الله جل في علاه لأن تفرد الله بالعبادة، وتوحيد الاتباع أن تفرد الاتباع بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن تفرد هذا توحيد الاتباع أن تفرد النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع، لا أن تزاحم النبي صلى الله عليه وسلم بأحد من المشايخ والفقهاء والحكماء والنبلاء وغير ذلك. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه الله جل في علاه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأنت ترى بعض الذين عندهم الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هؤلاء أحسن حالا من الذين لهم الغلو في المشايخ فأدخلوهم وقدموهم على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الكرخي من الأحناف قال كل آية، انظر إلى هذا التقليد الأعمى الذي يطيح بالأمة بأسرها وبالديانة وبالإيمان، يقول كل آية أو كل حديث يخالف ما ذهبنا إليه أو ما ذهب به الإمام فهو منسوخ أو مؤول. انظر، يقول كل آية تخالف ما عليه ما نحن عليه من نذهب إما منسوخة وإما مؤولة، وكل حديث يخالف ما نحن عليه من نذهب فهو إما منسوخ وإما مؤول. جعل مذهبه أصلا وجعل كتاب الله صلى الله عليه وسلم فرعا، هذا مصيبة، هذا يصل بالمرء إلى الكفر. لذلك حدا ببعض الكوساري وغير الأوساري وغير الكوساري أطراب وأخران هؤلاء المتمذهبة المتعصبة بأن يسب أبا هريرة ويسب الصحابة من أجل أنه قد أتى بحديث يخالف مذهبه، مصيبة كبرى. لذلك نحن نقول الوسطية العدول، نحن لا نرفع راية غير راية النبي صلى الله عليه وسلم، هي راية النبي صلى الله عليه وسلم ترفع ونحن ننضوي تحتها جميعا، وكل امرئ يؤخذ من قوله ويرد، فمن وافق النبي حيهالا وأهلا وسهلا وحبا وكرما وفق الرأس ونأخذ بكلامه، ومن خالف النبي نبجل له نعرف له مكانته ونبجله ونقدره حق قدره، ومع ذلك نرد قوله عليه كائنا من كان، كائنا من كان لا نقبل هذا القول بحال من الأحوال. قائدنا في ذلك هو رسول الله ثم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هؤلاء الرعيل الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ثم يأتي بعد ذلك في الزمان البعيد قال فيه أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه أشر منه، نعوذ بالله من الخذلان. إذن إيمان بالرسول تصديق بالنبي بأنه نبي رسول، تعرف له قدره وقدر الرسالة ولا ترفع عن ذلك فلا تعطيه سمات الربوبية كما قال قائلهم ومن جودك الدنيا وضراتها ومن علومك علم اللوح والقلم، هذه مصيبة كبرى. رفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى درجة الربوبية حتى قال ابن رجب وغير ابن رجب قال هذا الرجل لم يترك لله شيئا، من جودك الدنيا وضراتها. ايش ضرت الدنيا؟ الاخره. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم من جود النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى، قال الله تعالى اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رات ولا اذن سمعت وسمعت ولا خطر على قلب بشر. فالغرض المقصود هنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع الى مكانه الربوبيه، وايضا لا ننزل به، لا يمكن ان ندعو النبي صلى الله عليه وسلم كدعاء بعضنا لبعض كما حذر الله جل وعلا من ذلك، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فلا بد من الاحترام والتوقير والتبجيل، لذلك ارسل الله جل وعلا، وايضا لا نرتفع به الى درجه الربوبيه. نقول ايمان بالرسول، التصديق الجازم بانه مرسل من قبل ربه، وانه لا ينطق عن الهوى، وان الوحي الذي جاءه بالكتاب وبالسنه، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. قال الله جل وعلا وانزل عليك الكتاب والحكمه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيمة. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وقال الشافعي سمعت غير واحد من علماء السلف أنهم يقولون الحكمة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إيمان بالرسول وإيمان للرسول، إيمان الرسول، والإيمان للرسول هو الانقياد والاستسلام والاتباع التام بالنبي صلى الله عليه وسلم. أين نحن من هذا؟ لما يأتي رجل أبله يقول إن كنت في المسجد لا تتكلم إلا بقول هذا الشيخ، وإن لم تتكلم بقول هذا الشيخ فاخرج عن مسجدنا. أبله سفير، يعني مثل هذا لو صدر يضيع الأمة. مثل هذا لو صدر أشيخك يتكلم بالقرآن المنزل الذي لا يمكن أن يعني أن نعترض عليه، هذا خطأ مبين، غلو في غير محله. اعلموا للتقدير أنتم بهذا لا تبجلون مشايخكم ولا تقدرونهم بحال من الأحوال، هم يعلمون ذلك ويسبون وهم الذين يقرون بهذا. أنت لا تأخذ كلامه قرآنا. أحمد هو في أشد من أحمد، يعني شيخك الذي تقول تتكلم بقوله هنا أو تخرج من المسجد، ولا أحمد بن حنبل؟ أجيبوني من أحمد؟ إمام أهل الدنيا وإمام أهل السنة والجماعة، أحمد إمام الدنيا بأسرها، يقول لا تأخذوا من ولا من ابن عيينة ولا ابن القطان ولا ابن مهدي، خذوا من حيث أخذوا. لكن الرجل يقول أنا لا أستطيع لا أفهم، شيخي يفهم وأحسن ظن بي. أحسنت على ما قلت، لكن قف مكانك، أنت مقلد فقف مكانك، تعبد لله وخذ شيخك بينك وبين ربك، لا عتاب عليك ولا عتب عليك ولا غرو ولا عجب ولا إنكار، ومن أنكر عليك جاهل جهيل جهول. قد قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا. نحن ننكر فقط أن تقوم أنت تصدر، وأنت الذي تكون رأس في الناس وتنظر وتحاور على تقليدك الأعمى أيها الغبي، ستضيع الناس، ستتهم، تريد تطمس نور طلبة العلم، لن تستطيع، لأن الله هو الذي يقدم والذي يؤخر. مهما استظليت بظل شيخ ولا أو فقيه معين، الله هو الذي يقدم وهو الذي يؤخر. أغبياء لم يعرفوا كيف يتعاملوا مع من فوق العرش. إن أخلصت لربك وأردت حقا النصر لدين الله سينصر الله بك الدين، لا محالة، لأن هذا القول أنا أصدقه وأنتم تصدقون، والله جل وعلا يقول ومن أصدق من الله حديثا. هو الذي قال سبحانه جل في علاه إن تنصروا الله ينصركم. أنت رأيت غيرة أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء الرجل وقال له لأبي بكر فداك أبي وأمي؟ قال لا لم تكن لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو قال له لما قال أقتله؟ قال لا لم تكن لأحد إلا لرسول الله. غير على النبي صلى الله عليه وسلم، لا مزاحمة، راية واحدة فقط التي تقف وترفع. أما أن تقول بقى هذه دعوة مضادة ودعوة تمريض، هذا الكلام مثلك لا يتكلم به. أنت رجل ضيق الأفق، رجل مقلد، قف عند تقليدك واسكت، تعبد لله وتنجو. أنت الآن تنجو، أنت مقلد، نعم مقلد، تنجو، لكن أن تقف منظرا فقد وقعت في الوحي، وأوقعت شيخك في الخطأ والزلل، واستعديت عليه الناس، فتعلم كيف تقف الموقف الصحيح. فهنا نبينا صلى الله عليه وسلم نقف ونرفع رايته، ولا يمكن أن نرفع راية فوق راية النبي صلى الله عليه وسلم. إيمان للنبي، إيمان بالله وإيمان لله، وإيمان بالنبي وإيمان للنبي. الإيمان بالنبي إفراد النبي بالمتابعة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. علامة محبة النبي صلى الله عليه وسلم أيها البئيس التعيس هو أن تفرد النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع. إن كنت حقا تحب النبي وتأتسي به وتظهر للناس أنك تتبع النبي صلى الله عليه وسلم فقد جعلها علامة النبي صلى الله عليه وسلم في سنته عندما قال من أطاعني فقد أحبني. يبقى من لم يقدم عليه أحد هو الذي أحبني. من قدم عليها قول الشيخ الفلاني والعالم الفلاني والحكيم الفلاني لا يمكن أن يكون محبا للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا كذاب في دعواه. من أطاعني فقد أحبني ومن أحبني فهو معي في الجنة. فهو معي في الجنة. هذه اتباع إفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع، إيمان للنبي صلى الله عليه وسلم باتباع النبي. وهذا أمر كثير جدا لسنا بصدد الكلام فيه في الأدلة النبوية، إن شاء الله نفرد هذا المقام بفصل ماتع نتكلم عنه. لكن هنا إيمان، قال من آمن بالله ورسوله، قال وأقام الصلاة وصام رمضان. بعدما تكلم معك على الاعتقاد هذا أتى لنا بالأصل الأصيل في ذلك، أن الظاهر لابد أن ينضح له الباطل، لابد أن ينضح له الظاهر، ولابد من الارتباط الوثيق بين الظاهر وبين الباطل. قال وأقام الصلاة، والصلاة عماد الدين، والصلاة هي العلامة الفارقة بين المنافقين والمؤمنين المتقين المخلصين المخلصين. قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والنبي صلى الله عليه وسلم بين العلامة، بين أن النفاق أو علامة النفاق ترك الصلاة أو الاعتياد على ترك الصلاة في الجماعات، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، قال وما كان يتخلف عنها إلا منافق عليم النفاق. بل حمل جمهور العلماء حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأمرت رجل أن يصلي بالناس وأن أحتطب حطبا ثم أذهب إلى بيوتهم فأحرقها عليهم، قالوا هذه في المنافقين، قالوا هذه في المنافقين، فكانت علامة النفاق وترك الصلاة أو أنهم يأتون الصلاة وهم كسالى، كما قال الله جل في علاه مبينا ذلك على علامة النفاق. فالصلاة هي أعظم العبادات على الإطلاق بعد الشهادتين، الركن الركين من هذا الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال وإقام الصلاة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة خير موضوع، فليستكثر أحدكم أو ليستقل. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة فرضهن الله على العباد، فمن أتى بهن بركوعهن، فمن أحسن وضوءهن وأتى بركوعهن وسجودهن فله عند الله عهد أن يدخله الجنة، إلى آخر الحديث. فالصلاة من أعظم أركان الدين. لذلك قال علماؤنا أنهم كانوا السلف قد اجتمعوا على قتال من ترك الصلاة أو قتل من ترك الصلاة، لأن أبا بكر قد قال والذي نفسي بيدي لأقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة، دلالة واضحة جدا جلية على أنهم كانوا قد اجتمعوا على قتال من ترك الصلاة. لكن النزاع الذي حدث بين عمر وبين أبي بكر كان في ترك الزكاة، فحمل هنا جر أبو بكر في القياس. هذا من صفات العالم الجليل الذي يبين لك كيف أنه يفقه، كيف يسقط على الواقع. قال عمر بن الخطاب كأنه حمله جره من المتنازع فيه إلى المتفق عليه. المتنازع فيه هي إيش؟ الزكاة. المتفق عليه هو الصلاة. فقال له والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة. حتى قال أبو بكر، حتى قال عمر بن الخطاب والله ما رأيت إلا أن الله قد شرح صدر أبي بكر لهذا فعلمت أنه الحق. فالصلاة خير موضوع، فليستكثر أحدكم أو ليستقل. وأقام الصلاة، وإقامة الصلاة هي إقامة الصلاة في وقتها أو على وقتها. نفسنا يقول لما سئل عن أفضل الأعمال قال الصلاة لوقتها، في رواية فيها ضعف الصلاة على وقتها يعني أول وقتها. والحق أن الوقت المتسع الذي صلى فيه جبريل صلى الله عليه وسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم في الوقتين، وقال الصلاة الوقت بين هذين الوقتين، فمن صلىها في أول الوقت أو في أوسط الوقت أو في آخر الوقت دون أن يتعمد التأخير فلا شيء عليه، لكن تتفاوت في الكمالات. التفاوت هنا تفاوت في الكمالات، لكنه يسمى نطلق عليه أنه قد أقام الصلاة. وإقامة الصلاة إقامة على الديمومة لا التقطيع. المتقطع لم يكن مقيما للصلاة، وقد قال الله تعالى أقم الصلاة لذكري، لذكر الله جل في علاه. فإقامة الصلاة أولا على وقتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، بل المحققون من أهل العلم يقولون من ترك صلاة حتى خرج وقتها تعمدا لا قضاء عليه. وأنا أدين الله بذلك، لسنا بصدد التفصيل الفقهي في هذا الباب لأننا في مسألة عقدية، لكن هذا الراجح الصحيح لا قضاء عليه، لا يكفيه أن يقضي، يكسب من النوافل وعله يتوب ويؤوب إلى ربه جل في علاه فيغفر له. وأيضا من إقامة الصلاة أن تقيم الصلاة على الهيئة التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك علماءنا يقولون إن الله لا يتقبل من العباد العبادة إلا أن تكون له خالصة لوجهه الكريم، توحيد، ولا يتقبل هذه العبادة أو لا يقبل هذه العبادة إلا أن تكون على ما شرعه الله يبقى يعبد وحده ويعبد بما شرع. وبما شرع نعرفه من وين؟ من الوجد والذوق والهوى ومن الشعران وطبقات الشعران وصحيح؟ من وين نعرف أن هذه هذه الشريعة ما يحبها الله جل وعلا ورسوله؟ من تشريع النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم. وش الدليل على ما قلت أنا الآن؟ لا يجدر بطالب العلم عندما نسأله عن الدليل يأتينا بدليل عام على مسألة خاصة، عيب كبير في طالب العلم. ممتاز، لفض أخوك، ما اسمه؟ محمود. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام على المنبر وقام فقام وركع ورفع وتقهقر وسجد وقال إني فعلت ذلك لترى مكاني، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. قال وأقام الصلاة وصام رمضان، وذكر هنا رمضان، وهذا من باب التمثيل للتنبيه على غير من الأركان الخمسة. فقال وصيام رمضان، وصيام رمضان، رمضان هذا مكتوب مفروض على الأمة، الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وهذا الصوم شهر واحد يتكرر في كل عام. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أتى لنا بحديث عظيم جدا يبين لنا درجة الصوم أو فضل الصوم، لدرجة أن بعض العلماء قدم الصيام على الصلاة بهذا الحديث، حديث القدسي الذي في الصحيحين. قال في وسط الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وأما الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، فجعل الأمر الصيام مطلقا لله جل في علاه، قال فإنه لي وأنا أجزي به. هذا الحديث قدم به العلماء الصلاة الصوم على الصلاة، والحق أنه لا تقديم لأي عبادة على الصلاة إلا الصلاة أنها تقدم على الجميع. النبي صلى الله عليه وسلم قال مطلقا، قال الصلاة خير موضوع فليستكثر أحدكم أو ليستقل، وأول ما يحاسب على المرء إيش؟ الصلاة. فإن صلحت قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح ونجح، وإن فسدت خاب وخسر. فالصلاة هي خير موضوع وهي التي تقدم على العبادات. لكن هنا أيضا إقامة رمضان، صوم رمضان حتى تصوم رمضان على ما يرضي الله جل في علاه، تصومه أيضا على ما صامه النبي صلى الله عليه وسلم بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن فعل ذلك كان حقا على الله عز وجل أن يدخل الجنة. ما عندك يا أستاذ صبري في هذه اللفظة ما تلتفت إليه؟ أنا أريد أن ألفت الانتباه لأمر جلل في هذا الباب. قال كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة. تفضل، ممتاز، ائتي بها بقى، ائتي بها الدائرة التي أريدها أن توقف على الباب، ادخل تلج. ممتاز، لفض فوق أيها السويسي، السويسة لهم ما لهم برضو من اليد الطولة. نعم هذا صحيح، كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة. احتج به المعتزل على أنه يجب على الله جل في علاه، أوجبه على ربنا جل في علاه. من الذي يستطيع أن يجب على الله شيئا؟ من الذي يكره الله جل في علاه على شيء؟ قالوا يجب على الله أن يثيب المطيع وأن يعاقب العاصي. والحمد لله أننا نرى أدلة طافحة في السنة بأن هناك من استحق النار وبشفاعة مسلم دخل الجنة. والله جل وعلا لو عذب أهل السماوات وأهل الأراضين وأكبهم في النار لم يكن ظالما له، الكون كونه والعبيد عبيده سبحانه جل في علاه. هذا الذي انتهجه المعتزلة واحتجوا بذلك أنا حقا على الله. نقول هذا ليس بحق على الله، لأن الله جل وعلا قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فمن قال بمثل هذا ألغى هذه الآية، فمن قال بأنه يحق أو حق يجب على الله أن يصيب المطيع فيدخله الجنة وأن يعاقب العاصي فيدخله النار، لو قال بذلك لألغى لنا هذه الآية لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لذلك قلنا لو عذب أهل السماوات وأهل الأراضين لم يكن ظالما لهم سبحانه جل في علاه. فيقول كان حقا على الله، هذا حق تكرم وتفضل كما قال المحير. نعم قال ذلك علماؤنا، هذا حق أوجبه الله على نفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب كتابا عنده فوق العرش رحمتي غلبت غضبي، كتبها لنفسي رحمة وتفضلا وكرما وجودا. فهو سبحانه هو الرب الجليل، هو مكون الكون. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وإذن معنى في قوله السلام كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة يعني حق على الله أوجبه على نفسه. لكن هنا أيضا ينتبه إليه ويلتفت إليه طلبة العلم أنه صدر الباب بالأسباب التي أدخلتهم الجنة. من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة. فيها فائدتان، الفائدة الأولى لن يدخل الجنة نفس إلا أن تكون نفس مؤمنة، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. والله تعالى قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، قيد مهم جدا، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيي أنه حياة طيبة. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألته عائشة عن ابن جدعان كان يصل الرحم ويكرم الضيف ويصل وأيضا يقر الضيف ويتصدق ويفعل الخير، ما له عند الله؟ قال لا شيء له، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فدلالة واضحة جدا على أن اشتراط الإيمان لدخول الجنان. هذه الفائدة الأولى، أنه قال صد الباب من آمن، إذن لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. خاب وخسر من قال بأن الكفار يمكن أن يدخلوا الجنة، وهذا طبعا يرد على من قال بأن ابن تيمية قال بفناء النار وأنهم يدخلون الجنة بعد ذلك، وهذا لا يمكن أن نعتقده ولا أن نقول به بحال من الأحوال. هناك نزاع في ثبوت ذلك عن ابن تيمية، بعضهم قال لم يثبت وبعضهم قال ثبت، وإن كان من أشهر المعاصرين الذين قالوا بثبوت ذلك عن ابن تيمية هو الصنعاني، وأيضا الألباني قد رجح ذلك أنه ثبت عن ابن تيمية أنه قال بفناء النار لعظيم رحمة الله. وقد أتى ببعض الأدلة المتهافتة الضعيفة جدا عن عمر وعن غير عمر، لكن هنا نقول لا، لأن الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة، لا يمكن أن يستوي الطرفان بحال من الأحوال، الظلمات والنور لا يستويان. فهنا هذه الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة هو أن الأعمال أن تدخل الجنة بالأسباب. هذه الآية هذا الحديث يثبت لنا أنك تدخل الجنة بسبب عملك الصالح، وأيضا يعضد ذلك قول الله جل في علام أن تلكم الجنة أورثتموها بما، الباء هنا باء إيش؟ الباء لا، الباء عند العلماء باءان، هذه الباء مفسرة بتفسيرين عند العلماء، فضلوا. الباء هنا ليست باء مقابلة ولكنها باء إيش؟ ها باء سببية، هي ليست باء مقابلة. المعتزلة يقولون الباء هنا باء مقابلة. هو كده كده ارتاح أنا. يعني إيش باء مقابلة؟ يعني المعتزلة يقولون الجنة حق لنا، احنا صلينا وصومنا بالصلاة والصوم هندخل، حق لنا مقابلة، مقابلة العمل الصالح أن ندخل الجنة. وأهل السنة والجماعة يقولون ذلك، لا، يقولون الباء هنا باء ايش؟ سببي، سبب للوصول لرحمة الله. لكن بعضهم يقول هنا من آمن بالله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله يدخل الجنة، يبقى إذن أخذ بالسبب فسيدخل الجنة. نقول لا، لأننا عندنا حديث قيد هذا، قالوا يا رسول الله أو قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، أو قال أن يدخل أحد منكم عمله الجنة، فقالوا يا رسول الله ولا أنت؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بإيش؟ برحمته. فهذه فيها معارضة؟ لا، ليست معارضة، لأن الباء هنا باء سببية، والسبب هنا ليس السبب لوصول الجنة، بل السبب وصول هي باء السبب للوصول إلى رحمة الله التي بها ندخل الجنة. فهمتم؟ يبقى العمل لا يوصل سريعا للجنة، بل يوصل سريعا إلى رحمة الله التي بها ندخل. طب وإيش وليش يعني الدائرة التي دخلت فيها كذا؟ نقول نعم، لأنك لابد أن تعلم أخي الكريم بأن عبادتك هذه صباح مساء إلى نهار، وإن كنت صائما نهارا قائما ليلا، وأن لسانك هذا كان راطبا بذكر الله جل في علاه، لا يمكن أن تداني نعمة من نعم الله عليك. فهذه العبادات لا تصل بها إلى حقية الله جل في علاه، فهذه رحمة من الله جل في علاه. أرأيت في الحديث الضعيف الذي أستأنس به في الرجل الذي قام ليلا وصام نهارا والله جعل أجر له الأنهار، فقام بين يدي الله جل في علاه فقال الله جل وعلا أدخله الجنة برحمتي، قال لا بعملي، فقال نعم بعملك، ننظر في النعم التي كانت لا أنعمنا بها عليك وإلى عملك. قال له أولا الله جل وعلا من أجر لك الأنهار؟ قال أنت يا رب. قال من أين عليك الثمار؟ قال أنت يا رب. إذن تأكل من طعامي وتشرب من مائي وعلى استقامة بدنك من الله جل في علاه، والله جل يقول ما بكم من نعمة فمن الله، فلابد أن تتذكر وتعلم أن هذه نعمة من الله جل في علاه. ثم قال ائتوا بالعين، فجاءوا بالعين في كفة، والعمل بأسره سنين طوال في كفة، فرجعت كفة العين، فقال أدخلوه النار، فعلى حافة النار وقف واستدار. قالوا أو قيل له ما تنتظر؟ قال أنتظر رحمة الله. فقيل له أدخل الجنة برحمتي، فقال نعم برحمتك. فأنت الآن بهذا العمل سبب للوصول إلى الرحمة، وبالرحمة تدخل الجنة، وبالرحمة تدخل الجنة. هذا الأصل الأصيل في هذا الباب، كان حقا على الله أن يدخله الجنة. قال هاجر في سبيل الله أو جلس، هاجر في سبيل الله أو جلس، هذا الحديث يكون بعده، لا يمكن إلا أن نقول أن هذا الحديث جاء بعد فتح مكة، لأن الهجرة إلى مكة كانت واجبة، لا شيء لا يمكن أن نقول بغير ذلك. هذا الحديث جاء بعد مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خيره بين أن يجلس وأن يهاجر، والهجرة كانت قائمة واجبة. بعد فتح مكة الأمر على التخيير، أردت أن تذهب إلى المدينة اذهب، أردت أن تبقى في بلدك ابقى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد هنيه. فهنا يقول هاجر في سبيل الله أو جلس، لكننا يمكن أن نوسع الدائرة في فهم هذا الحديث. هاجر في سبيل الله، وأعظم الهجرة على الإطلاق هو هو الهجرة إلى الله جل في علاه، السفر إلى الله جل في علاه بهجران ما نهى عنه الله جل في علاه قدر ما تستطيع، تحت قول الله جل وعلا واتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. هاجر في سبيل الله، وهنا الفاتة عظيمة جدا عندما قال هاجر في سبيل الله، ماذا تفهم منها؟ مشاغب بسرعة، وإيش اللي تفهمه؟ أنت بترد عليه اللفظ، أيوة نعم، إيش بقى النتيجة؟ الإخلاص، هذا الذي أنت أردته، لكن ما مش لأنك مش منتبه، لو منتبه تكون سريع الإجابة. مهاجر أم قيس، هاجر لمن؟ لأم قيس، ومن هاجر لامرأة ينكحها فإيه فهجرته إلى ما هاجر أي، فيقول في سبيل الله، يعني يقول هذه الهجر تدخل بها الجنة، يقبله الله جل في علاه بشرط وقيد أن تكون لمن؟ لله، لله، أنت لا تعيش في هذه الدنيا إلا لله جل في علاه. فإياك أخي، فإن النيات تتقلب، وهذا الأمر عجب، وهذا الأمر جلل، وهذا الأمر خطير. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الرياء يدب في قلب العباد كدبيب النمل، وهو أخفى ما يكون، فعليك بالإخلاص قدر ما تستطيع، فإنك لن تكون مقبولا عند ربك إلا في علاه إلا بالإخلاص. قال الله تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل من عمل إلا إلا إلا إلا إلا ما كان خالصا لوجهه وابتغي وجه الله خالصا له وابتغي به وجهه. قال هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها، لأن الهجرة ليست واجب عليه، إلا أن نقول أنه ولد في بلاد الكفر، هنا نقول يجب عليه الهجر، يجب. وهذه المسألة مسألة في الخير، الخلاف فيها خلاف فقه. الأئمة الثلاثة يقولون بوجوب الهجرة من بلاد الكفر إلا أن يكون عالما داعيا عاملا أو نافعا للأمة الإسلامية بوجوده هناك فيبقى هناك. وأما الإمام الشافعي قال المسألة دائرة على تمكين الدين، إن مكن دينه في بلاد الكفر فله الجلوس والأولى له الرحيل، وإن لم يمكن دينه قولا واحدا بالاتفاق والإجماع لابد من الرحيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم في سنة أبي داود بسند صحيح قال أنا بريء ممن جلس بين أظهر المشركين، أنا بريء ممن جلس بين أظهر المشركين. هذا بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو جلس في أرضه التي ولد فيها. ثم جاء في الحديث الثاني في الشطر الثاني من الحديث قالوا يا رسول الله أفلا نبشر الناس أو قالوا أفلا نبشر الناس بذلك. انظر أخي الكريم إلى همة الصحابة وإلى فضل الصحابة، أول التفاتة تلتفت إليها من هذا الحديث أو من هذه الجزئية من الحديث فضل الصحابة الكرام، الفضل العظيم لهؤلاء الأخيار الأبرار، لتعلم أن الله جل في علاه قد اصطنعهم على عيني، وأن الله جل في علاه ربهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقوم هم قد اختارهم الله جل في علاه لصحبة نبيه ولنصرة دينه ونشر دعوته ولنصرة سنته صلى الله عليه وسلم. هذا من الفضل أنهم لما وردوا الخير أرادوا أن يبشروا الناس بهذا الخير، إدخال السرور على المسلمين، وهذه من أفضل العبادات، كما ورد عن نبينا المختار وثبتت الأخبار في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفضل العبادات إدخال السرور على المسلم، أن تطعمه خبزا أو تقضي له دينا. فأفضل العبادات على الإطلاق إدخال السرور على المسلمين، لا إدخال السوء والقبح والفحش وترى النميمة والغيبة وإفساد ذات البين، يأخذ الكلام من هنا فينقله إلى هنا ليفسد بين الشيخين العالمين، ويأخذ الكلام من هنا وينقله من هنا، هذا بالضبط على الفيسبوك أو هذه المسألة الصارخة التكنولوجيا التي نعيش فيها الآن أو الإنترنت، يفعلون ذلك مسبات هذا لذاك وذاك لهذا وإنكار هذا على ذاك والنقد، كل ذلك يفسد ذات البين. أما علموا أن هذا من أسوأ الأعمال التي يبغض الله جل في علاه، فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين، إلا إن كان مبتدعا ضالا قد ثبتت بدعته بالكتاب والسنة وثبت على هذه البدعة بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة، لا كرامة لمثل هذا، لا كرامة لمثل هذا، لكن غير ذلك لا يجوز بحال من الأحوال نقل هذا. وطبعا الحمد لله هناك متبرعون كثر للإفساد في ذات البين، كلمة واحدة والكلمة التي تحمل على الخير بمئة مرة وتحمل بشطر مرة على السوء ما يحملها إلا على السوء، ويذهب بها طرية كالبيتزا، يذهب لها حتى تكون شهية فتؤخذ وبعد ذلك يفسد ذات البين، نعوذ بالله من الخزان. انظر الصحابة ما أرادوا ذلك، أرادوا إدخال السرور، ولذلك قلنا هذه من أجل العبادات. أبو بكر الصديق رضي الله عنه مرة ليلا هو وعمر مع نبينا صلى الله عليه وسلم، فسمعوا الثلاثة، سمعوا ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقرأ القرآن، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم استوقفته القراءة، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اقرأ ابن عبد، وقال سل أبا عبد الرحمن تجب، سل تجب. فكان يسأل الله تعالى بثبات الإيمان، لما سألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، وصحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فدعا وكان سلم يقول سأل أبا عبد الرحمن تجب. وقال سلم من أراد أن يأخذ الدين، أو قال من أراد أن يأخذ القرآن غضا طريا فعليه بابن أم عبد. فذهب في الفجر عمر بن الخطاب يلقى ابن مسعود، ما قال حتى تطلع الشمس، لا ذهب إليه في الفجر أو قبل الفجر ينبئه بذلك ويبشره، فقال سابقك بها من؟ أبو بكر. لذلك عمر قال لا أسابق أبا بكر بحال من الأحوال، فجاء أبو بكر يسارع حتى يبشر ابن مسعود بذلك. بشار كعب بن مالك لما نزلت التوبة جاء الرجل صارخا يبشر كعب، هذه سنة من السنن، السنة أن تسارع في تبشير الناس بالخير وإدخال الناس إدخال السرور على الناس. لذلك كان أفضل الناس أحسنهم خلقا مع الناس، وأفضل الناس هو من اصطنعه الله جل في علاه لتفريش كروبات الناس. عباد خلقهم الله لتفريج عباد كروبات العباد، هؤلاء خير الناس، طوبى لمن جعله الله جل وعلا مفتاحا للخير مغلاقا للشر. أما العكس بالعكس فهذا بئيس تعيس، مفتون مأفون، بعيد عن ربه جل في علاه. هذا بالنسبة للكلام على هذه المسألة العظيمة، أفلا نبشر الناس بذلك. وهذا قد ورد أيضا عن معاذ، ليس عن هذا الرجل فقط، عن معاذ عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقال أفلا أبشر الناس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إذن يتكلوا خوفا عليه، يريد منهم إيش؟ العمل. لذلك لما قيل له في القدر هذا أمر أنف أم أمر قد مضى، قد قضي ومضى، قال قد قضي ومضى، فقال ففيما العمل؟ قال اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. قال يا رسول الله أفلا نبشر الناس بذلك؟ قال إن في الجنة، لهذه بشارة. هنا ماذا تستفيد من قولي إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله؟ ما تستفيد من هذا؟ هنا سائل يسأل والنبي يجيب، ما تستفيد من هذه الإجابة؟ وجهة السؤال قال أفلا نبشر الناس، فقال إن في الجنة 100 درجة، إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين. ماذا تستفيد أيها المشاغب مدرس اللغة العربية في ذلك؟ هذا الذي يظهر أمام عينك، وكنت يعني كنت أظن أن المسألة عندك. نعم يا إخواني الله يهديكم، سأل الرجل يريد الجواب، فهنا جواب الحكيم أعطاه بالجواب وزيادة. هنا يقول له أفلا نبشر الناس، فقال إن في الجنة ما، يعني معنى ذلك الإقرار، أي بشر الناس وبشر فوق ذلك بأن في الجنة إيش؟ 100 درجة. يعني ما ليس كما قال لمعاذ لا إذن يتكلوا، هنا أقره على التبشير أفلا نبشر الناس. فهنا لما يقول له ففي الجنة 100 درجة، هذه دلالة، أي بشر وبشر بما هو فوق ذلك، لا تبشر بجنة واحدة بل بشر بإيش؟ 100 جنة درجات، مفهوم؟ هذه والله يعني هو هذا العلم، هذا العلم. لذلك كان الإمام أحمد حنبل إيش يقول حفظ الحديث جيد وعظيم وأجود منه وأعظم منه وأحسن منه وأكرم منه وأكثر أجرا أو أعظم أجرا هو فهم الحديث، فهم الحديث. قال أفلا أبشر الناس؟ قال إن في الجنة 100، يعني بشر الناس إقراره الآن وزيادة، وزيادة لا تبشرهم بجنة واحدة بل بشرهم بإيش؟ 100 درجة. قال إن في الجنة 100 درجة عد الله للمجاهدين في سبيل الله. هذه قد قال بها بعض العلماء بأن هناك جنان للمجاهدين خاصة وجنان لغيرهم، وجعل الجنان للمجاهدين 100 درجة. هذا كلام جيد، وإن كان الأصح والأسد والأجود وعند أهل التحقيق بأن الكلام على الجنة كليتها، 100 درجة هذه في الجنة كليتها، ليست المسألة خاصة بالمجاهدين، 100 درجة في الجنة، هذه في الجنة كليتها. قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين. يمكن أن نقول هنا الجهاد على عمومه لا على خصوصه، على عمومه لا على خصوصه، وذكر سبيل الله للتخصيص للتقييد، لأن هذا فقط الذي يقبله الله جل في علاه الإخلاص. فقال أعدها الله للمجاهدين، والجهاد جهاد إيش؟ جهاد بالسنان وجهاد باللسان. فطالب العلم أعظم المجاهدين، بل أنا أدين الله بحسن هذا الحديث مداد العلماء أعظم عند الله من دماء الشهداء. وكما قال علامة الزمان وفاء له الإمام ابن باز رحمة الله عليه، قال الحياة في سبيل الله أشق من الموت في سبيل الله. ده أنت جالس لا يعني تريد تعلم الناس، والناس يقفون على سكك الطرقات يصدون عنك ويصدون عن سبيل الله جل في علاه، ويحسبون أنهم يحسنون صنع. الغر المغفل الذي حسب أنه بعدما قرأ كثيرا حسب أنه من طلبة العلم، غروه، ضحكوا عليه، استغفلوه، قالوا له لعل هذه المصلحة أن تمنع الناس أن يسمعوا مثل هذا الكلام، هذه المصلحة. مغفل، لم يعرف أن الذي يقال هو قال الله قال رسول الله، تأسيس وتأسيل علمي، لكنهم يقولون ذلك لحظوظ أنفسهم لأنهم جهل، فسيظهر جهلهم إن انتشر العلم. فلو وقف عالما أمام هذا الجهل سيظهر الجهل، بيذوب بيذوب، والعلم يفرض نفسه. فلذلك لما لم يصل للدرجة كان مغفلا، إما جاهلا أو متجاهلا، لكن قال هذه المصلحة، فصد عن سبيل الله ولا يدري. فسيسأل عند ربه جل في علاه، وعند الله تجتمع الخصوم، وكل إنسان سيسأل عما يفعل من دقيق أو جليل أو صغير أو كبير. وهؤلاء لا يمكن بحال من الأحوال يجعل أن يجعل نصر الدين على أيديه، بحال من الأحوال، لأن الله يحب دينه، وإن الله جعل طريقا واحدا لنصرة هذا الدين، فمن سلك غير هذا الطريق فلا يمكن أن يصل إلى النصرة بحال من الأحوال. قد ينصر الله جل في علاه، قد ينصر الله جل في علاه هذا الدين بالرجل الفاجر، ولا ينصره بهذا الرجل الذي يتعصب لشيء ما أو لأحد ما ويصد عن سبيل الله جل في علاه. غرض المقصود هنا الجهاد في سبيل الله هو في كل مجالات الجهاد، وأعظمه طلب العلم، أعظمه طلب العلم، والعلماء عند الله أرفع درجة من المجاهدين. المجاهد كما قلنا له درجة عظيمة جدا، والعالم أرفع منه، لأن العالم نازل منزلة النبي، فالعالم وكيل النبي، ووكيل النبي وريث النبي، إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، لكن ورث العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافي. يبقى إذن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة، يعني في كل الجنان، ليست المسألة جنة خاصة بالمجاهدين، لا، هي 100 درجة، نعم، وتتفاوت الدرجات بالأعمال والإحسان. أعد الله للمجاهدين بكل الجهاد، بجهاد النفس وجهاد الطلب وجهاد المال وجهاد العلم وجهاد السنان، وحتى بالكلمة الطيبة، بل بنشر الدعوة، بأن تأخذ هذه الشريط مثلا تسمع أو اسطوانة توزع، هذا جهاد في سبيل الله. أنت تدعو لله جل وعلا بلسان حالك، بلسان مقالك، بمالك، بكل ما تستطيع أن تنصر دين الله جل في علاه، فأنت مجاهد في سبيل الله، تستحق هذه الدرجة من درجات الجنان. إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله. وقلنا اللفتة العظيمة في هذه الفائدة الجليلة من قوله في سبيل الله، يعني لن يقبل إلا أن يكون مخلصا لوجه الله جل في علاه، كما قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال الله تعالى في الصحيحين: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أغنى أشرك فيه معي غيري تركت وشرك. نصيحة للإخوة الذين يتعجبون من كلام السريع وسيموتون كمدا ولا يستطيعون الكتابة: أنا كنت أجلس مع السريع أو البطيء، لا أريد منه إلا القاعدة التي يمشي عليها، هذا هو الفهم الصحيح، لأن الفروع تأتي بعد التأصيل. فكنت أجلس بين هذا الشيخ صالح بن عثيمين رحمه الله، من فقيه لم أرى فقيها قد بلغ رتبة دقة النظر في كتاب الله عليه وسلم مثل هذا الرجل، فكنت ما أفعل غير أن أنا أكتب القاعدة التي يرتكز عليها فقط، القاعدة التي يرتكز عليها تكتب، وبعد ذلك أنت إن أتقنت هذا الأصل الفروع تأتيك بعد، أنت الذي تستطيع أن تفرع بعد ذلك. فهذه نصيحتي لإخواتي، حتى أصلا مع المحدثين كنت أجلس مع الشيخ مصفر أو الشيخ محمود، كنت أخذ فقط المسألة التي يرتكز ينطلق منها، القاعدة التي ينطلق منها، ضبط ضبط ضبط الأصول تصل به بسرعة. الغرض المقصود هنا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدرجات المجاهدين، قلنا على عموم الجهاد، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. يا لها من نعمة، يا لها من رحمة، يا لها من سعادة، يا له من سرور وحور وحبور. قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم عن ربه الكريم سبحانه وجل في علاه: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولا خطر على قلب بشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. كما هذه إيش؟ يعتبر تمثيل، هذا تمثيل صحيح ولا لا؟ هذا التمثيل، حتى العلماء يقولون هذا ضرب من التمثيل العظيم الذي يقرب المسافات، لأنه يضرب لك ما كان في الذهن إلى ما كان في الواقع حتى تستطيع أن تتخيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم كأنه على الوجوب، والصحيح الراجع أن هذا أمر على الاستحباب، والهمم تتفاوت، وهناك من يبحث عن السفاسة، وهناك من يكون عليه الهمة يحبه الله تعالى، والله يحب معالي الأمور. ولذلك هنا تستنبط من هذا الكلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم يستنهد الأمم، يستنهد الأمم الهمم لعلو الأمم حتى تعلو إلى القمم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: إذا سألت فاطمع في ربك فإنه كريم. اسأل الفردوس الأعلى وإن كان العمل لا يصل بك إلى ذلك. هذا فقه تعامل مع الله جل في علاه. أنت لم تكن صائما ولا قائما ولا جوادا ولا كريما، لكنك أعددت شيئا في قلبك وطمعت في كرم الله، عل الله يكون عند حسن ظنك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بغير ذلك فله. فإن ظننت أن الله جل في علاه يجعلك في رفقة النبي صلى الله عليه وسلم فأنت في رفقة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أقول اسألوه الفردوس الأعلى، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك استنهض الهمم. لذلك الصحابة أبوا على أنفسهم أن ينزلوا من هذه الدرجة. ربيع بن كعب الأسلمي عندما قدم الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم وكان كريما جوادا لا يقدم له أحد شيئا إلا كافأه، قال: سلني، قال: أسألك مرافقة في الجنة. انظر الهمة العالية، أسألك مرافقة في الجنة. أبو بكر لما أتى بكل مالي هذه من الهمة العالية، عمر بن الخطاب لما أتى بشطر مالي هذه من الهمة العالية، عمر بن الخطاب لما يقلب مال كسرى وقيصر ويبكي ويقول: من أدى هذا الذي يؤدي هذا المال لأمناء؟ قال: أنت أمين، أنت كنت أمينا فكانوا كذلك مثلما كنت. ثم بكى وما قام حتى نفد المال الذي بين يديه، وكان يطلق الدنيا 33 لا 3 فقط. فتحت على عمر بن الخطاب الدنيا بأسرها، حفظ نفسه بحفظ الله جل في علاه وحفظ الصحابة. قال: صحابة رسول الله الذين هاجروا معه لا يخرجون من المدينة، لا يخرجون من المدينة حفاظا عليه، خشي أن الدنيا لو دخلت قلب إنسان أفسدته. فهذه همم عالية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإذا سألتموه فاسألوه الفردوس. اللهم نسألك الفردوس، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم بحق لا إله إلا الله نسألك مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم، لا ننزل عنها أبدا، وإنا على يقين بأن أعمالنا لا تصل بنا بحال، ولكننا نطمع في كرمك ونحسن الظن بك، وأنت الذي قلت في كتابك: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، وإنا قد أكننا في قلوبنا محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنا الله نعادي كل من شوش علينا هذه المحبة أن تكون خالصة لله جل في علاه ولرسوله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مستبشرين بهذا الحديث: المرء مع من أحب. قال: فإذا سألتموه فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه أوسط الجنة وأعلاها. بعض العلماء أخذ من هذا الحديث على الاستئناس بحديث القبة، بأن السماء كذا كالقبة والعرش فوقها. فهذا الحديث وإن كان ضعيفا لكن يستأنس له في ذلك، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة. طبعا في أحد مهندس هنا، هذا تسميها إيش، دائرة ولا تسميها إيش؟ ما يكون في الأوسط والأعلى، نقطة أعلى، صحيح؟ هي هذه على القوس مثلا. قال: فإنه أوسط الجنة وأعلاه وفوقه عرش الرحمن، عرش الرحمن عز وجل. فإذا هنا إثبات العرش لله جل في علاه، هذه تأتي في الفوائد المستنبط. ومنه تتفجر أنهار الجنة، ومنه تتفجر أنهار الجنة، هذه فيها دلالة أن في الجنة أنهار وإثبات الجنة وطلب الجنة، وهذا عظيم جدا. اللهم نسألك أن نكون من أهل الجنة. أما الحديث الثاني وهو يظهر أننا لن نستطيع أن نأخذ بالحديث الثالث، لكن نمشي. الحديث الثاني قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من الأنصار، قال له النعمان، سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن صليت الصلوات المكتوبات وأحللت الحلال وحرمت الحرام لم أزد على ذلك من شيء، أدخل الجنة؟ قال له: نعم. هذا حديث أصله في الصحيحين، حديث الرجل الأعرابي الذي قال وصم فيه الرواية قالوا بأنه يشتائر الرأس، يسمع له دوي ولا يعقل ما يقول. فقال: أخبرنا عن الإسلام، فأخبره عن الإسلام بقواعد الإسلام وأصول الإسلام. قال: الصلاة 5 صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا. قال: إلا أن تطوع. وقال: في الزكاة كذلك وفي الصوم كذلك. فقال الرجل: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق إن أفلح إن صدق. وقال في رواية: دخل الجنة إن صدق. وقال في رواية: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فليش فلنظر. الحق أن هذه قصص متعددة، لكن المعنى الثمرة واحدة، بأنه لما قال لا أزيد ولا أنقص فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دخل الجنة إن صدق. أخواتي الكرام، من أدى الواجبات وانتهى عن المحرمات فهو ولي من أولياء الله الصالحين، لا تتعجبوا. هي أقل مراتب الولاية، هي هذه المرتبة، هو أن يؤدي ما عليه من الواجبات المفروضات، وعليه أن ينتهي عن الزواج المحرمات فقط، يكون وليا للرحمن جل في علاه، وليا لرب الأرض والسماوات، قريبا منه جدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، ومن تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما أكمله افترضته. إذن الفريضة هو الآن، فالفرض فأحب شيء إلى الله جل على الفرض مما افترضته عليه قال ولا يزال عبد القبر ابن نوافل. لكن ناتي منها الشاهد من هذا الحديث، قال من عاد لي وليا فسماه وليا فقد اذنته بالحرب دفاعا عنه، وما تقرب الي عبدي فاضاف العبوديه له. وقلنا ان اشرف المقامات في المحاضره الاولى هي مقام العبوديه، يبقى اذا سماه ولقبه بالولي وايش وبالعبوديه، فانزله منزله العبوديه، وهو يؤدي فقط الفريضه، لانه قال مما افترضته علي، يبقى لما ادى الفريضه صار وليا وصار عبدا، صار فريق صار وليا وصار وليا. اذا قال الله جزما في كتابي الا ان اكملوا اولياء الله ها لا خوف عليهم ولا هم ايش يحزنون، هذه دلاله هو ولي لله، اذا لا خوف عليه ولا حزن يدخل عليه بحال من الاحوال. لذلك قال ان اديت ما علي الصلوات المكتوبات وانتهيت عن المحرمات لا ازيد ادخل الجنه؟ قال نعم تدخل الجنه. وهذا المرتبه كما قلنا مرتبه الولايه هي اول درجات الولايه، اداء الفرائض والانتهاء عن المحرمات. لكن ياتينا هنا امر اخر مهم جدا، الا وهو لانه اذا ادى الفرائض كما قال وادى الواجبات كما قال، لانه ادى فرائض والواجبات وانتهى عن المحرمات، لكن ان للمرء ان يستقيم على ذلك. خلقت عبادي، وقال ان المؤمن خلق مفتنا له الذنب يقيم عليه او الذنب يفيء اليه الفين بعد الفين، يبقى اذا لابد من التقصير في بعض الواجبات، لابد من الزلل والخطا صحيح في المعاصي والمحرمات. قلنا نعم، لكنه لما صار وليا صار محفوفا بالحفظ والرعايه، صار محفوفا بالحفظ والرعايه، فان قصر في الفريضه فانه ان تاب واب الى ربه جل في علاه فان الله يجبر له ذلك، او اتبع النوافل لان هذه المرتبه الثانيه، وان وقع في الزلل فتاب واب واناب الى ربه جل في علاه فان التائب من الذنب كمل ذنب له. لذلك قال له نسلم أنت في الجنة. نعم، الفوائد المستنبطة من الحديثين حتى نطلع الحديث الثالث إن يعني صح لنا الوقت، نقول إثبات وجود الجنة، فإذا الأولى إثبات وجود الجنة، لكن لا يساعدنا الحديث أن نقول إثبات وجود الجنة في الحاضر الذي نعيشه، صحيح ولا لا؟ إثبات وجود الجنة في المآل، يعني لا نستطيع أن نقول بأن هذا الحديث رد على من؟ لا، هذا قول المعتزلة، المعتزلة هم الذين يقولون لا الجنة ليست موجودة الآن، صحيح لا نستدل بهذا الحديث عليه لأن مسألة مطلقة، كأنهم يقولون لا دليل لكم على أنها موجودة الآن، هي موجودة توجد في يوم القيامة. طيب لكن إثبات الفردوس الأعلى لها إثبات، نعم طيب ما هو من المعتزلة حبيبي، هو من المعتزلة، أو جبنا واحد من اللي أنت بتتعلم منه هو الآن الجاحظ تبين البيان والتبين ولا إيه؟ من أمتع الكتب الحيوان صح؟ نعم، ما هو من المعتزل، فإياكم وإيش وهذا إياكم ولدغاتي، نعم إياكم ولدغاتي طبعا إياكم ولدغاتي. لذلك كان بعضهم يقرأ لمن الزركشي ولا من بالمنقاش، كان فصيحا بليغا جدا في التفسير لكن كان معتزل فكر بالمنقاش تخرج منه العوج. ولذلك احنا نقول العلماء قالوا بنبذ التوسع في علوم الآلة دون الأصول، هي علم آلة كلها علم وسيلة، فالمقصد هو الذي تهتم به. يعني واحد ضعيف جدا في اللغة في العقيدة وتقول له توسع في الفصاحة والبيان والبلاغة واللغة العربية، وهو لا يعرف الكوع من البوع في مسائل العقيدة ولا يعرف كلام الأشاعرة من كلام أهل السنة والجماعة، دي مصيبة، مصيبة كبرى. نبذ ذلك، ده العلماء قالوا بهذا جزما بالإجماع، مفهوم هذا الكلام؟ طيب، ولذلك المذمة كبيرة جدا عليه، مع أن كتاب تفسير وفصاحة وبيان وبلاغة، لكنه إيه؟ لكنه أساء إساءة عالية جدا في مسألة الاعتزال الذي في الكتاب. أيضا إثبات الفردوس الأعلى أنها درجة من درجات الجنة، هي أوسط الجنة وأعلى الجنة، والفردوس الأعلى التي فيها درجة الأنبياء، اللهم اجعلنا كذلك يا رب العالمين. فضل دخول الجنة، الراحة من العذاب والمتعة والسرور والحور والحبور، لأن ولذلك سماها بشرى، قال فلنبشر الناس بذلك. أيضا إثبات وجود العرش، إثبات وجود العرش، الرحمن على العرش استوى، ردا على لا يعني جيد، هو رد على شعيرة، طبعا هذا أمر أصيل، رد على من الذين ينفون نفيا كاملا تاما. طبعا معاذ من الأزاهرة ويتكلم بمضض. ويعني إخواننا الأزاهرة هنا طبعا سيقتلونني لكن سامحوني، العقيدة بوابة العلم إتقان العقيدة. نعم، هو طبعا رد على الجهمية ورد أيضا على الأشاعرة. طيب الحديث الثالث الذي يليه هو قول الرجل صلى الله عليه وسلم: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل أمره الآن، قل آمنت بالله ثم استقم. هذا حديث طويل جدا وما أدري نوفيه حقه أم لا حتى ندخل على الدرس الثاني، لكن أنا سأعطي أصولا، فإن لم نفي حقه نرجع إن شاء الله للأسبوع القادم اللي هو يوم السبت بإذن الله. قل آمنت بالله، قل أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، أمره بالإيمان كما قال الله جل في علاه خبرا يراد به الإنشاء: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه، يعني آمنوا كما آمن، خبر يراد به الإنشاء. يا الذين آمنوا آمنوا يا الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. فهذا أمر، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يوافق الكتاب. وقال علماء اللغة، تعال ما اسمه ذلك؟ نعم شيخ، حتى في الباب، حتى في تخصصي، ما اسمه؟ قل آمنت، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وأنزل إبراهيم وإسماعيل، هذا اسمه إيش؟ شفت كم تعطيني عشان أعطيك فائدة تعطيها للتلاميذ عندك؟ هذا اقتباس، تواضع الله، هذا اقتباس، اقتباس، وما يقولون ذلك، هذا من أقسام البلاغة. اقتباس، قال الله جعل قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل على إبراهيم، قال قل آمنت بالله. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال بذلك. طيب هذا اقتباس، فهنا يقول صلى الله عليه وسلم قل أمر، وظاهر الأمر الوجوب. نعم، هذه دلالة على أن الإيمان لابد أن إيش؟ أن يكون قولا باللسان. لا يصح إيمان عبد قط يصح له الكلام إلا أن يتلفظ بالإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عمي قال: يا عم قل كلمة واحدة وحج لك بها، قل لا إله إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فهنا هذا بالقول، يعني إذن المسألة الأولى في هذا الباب أن الإيمان لا يصح إلا بالقول. قل آمنت، لابد أن تقول آمنت. طبعا قل آمنت هذه تغني عنها قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأن آمنت يعني آمنت بالله وآمنت برسول الله، يفسرها الحديث السابق: من آمن بالله ورسوله. يبقى معنى قل آمنت يعني قل آمنت بالله وبإيه وبرسوله، وهنا قل قل آمنت بالله، ولا بد من الاستلزام، لأن ابن عباس قال في قول الله جل في علاه: ورفعنا لك ذكرك، قال: لا أذكر إلا تذكر معي. فلا يذكر الله جل في علاه يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. قل آمنت بالله، والإيمان بالله كما قلنا إيمان بالربوبية والإلهية والأسماء والصفات كما بينا، وإيمان بالله وإيمان لله. قل آمنت بالله إفراد، هذا إيمان بالله، ثم قرنه بإيش؟ بالإيمان بالله، صحيح ولا لا؟ الإيمان لله اللي هو العمل، ظاهر وباطن. آمنت اعتقاد ثم استقم، استقامة تكون ظاهرة وإيش وباطنة، جمع بين الحلوين، جمع بين اللام والباء، ثم استقم، استقم لله واستقم بالله، مفهوم؟ كما آمنت بالله واستقمت بالله، استقم لله جل في علاه، واستقم بالله يعني مستعينا بالله جل في علاه. فلا بد من الإيمان الاعتقاد الجازم في القلب يتبعه بذلك العمل. قل آمنت بالله ثم استقم، صراحة الاستقامة يعني يطول بها المقام جدا، لكنني سأوجز بكلمات يسيرة سامحوني حتى أدخل على الدرس الثاني فلا يعني أضيع الوقت. قل آمنت بالله ثم استقم، الاستقامة أمر جلل، أمر عظيم نحتاجه جميعا، والله أمر به وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال له ثم استقم، قال الله تعالى آمرا نبيه، والأمر للنبي أمر للأمة بأسرها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت، وصرح ومن تبى معك. وأيضا قد قال الله تعالى أميرا موسى وهارون: قد أجيبت دعوتكما، ماذا قال؟ فاستقيما. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم في السنن قال هذا الأخ الكريم وذكرنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. هذه دلالة واضحة جدا على الاستقامة على الطهارة، هذه فيها دلالة ضمنا على أن الاستقامة هنا استقامة على الطهارة، ولذلك الاستقامة استقامات. فنقول هنا الاستقامة أمر بها الله جل في علا، أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وحال المؤمنين المتقين المخلصين المخلصين الاستقامة على أمر الله جل في علا، والاستقامة على نصرة هذا الدين. لذلك أمرك في كل يوم في خمس صلوات في اليوم والليلة أن تدعو الله بالاستقامة، اهدنا الصراط المستقيم، الاستقامة على هذا الصراط، صراط الله جل في علا الذي يصل بعد ذلك إلى مرضات الله، ويصل بك إلى الجنان في جنات النار في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فهنا قال ثم استقم. والاستقامة يا إخوتي الكرام استقامة ظاهرة واستقامة باطنة، والاستقامة الظاهرة تستجلبها الاستقامة الباطنة. لا يمكن لأحد أن يستقيم ظاهرا وهو معوج إيش باطنا. أما قال العرب كيف يستقيم العود، كيف يستقيم الظل والعود إيش؟ مش ممكن، مش ممكن. هي هذه، هي هذه، أتنصر الدين وأنت لا تقدم من حق التقديم وتؤخر من حق التأخير؟ أتقديم الناس على على الهوى واستعمال الناس على السن والولاء؟ لا والله، ليس هذه بطريقة الأنبياء بحال من الأحوال. الأكفى يقدم ويؤخر غير الأكفى، لأنه عندما وافقني قدمته وعندما خالفني أؤخره. هذا لا يمكن أن يكون بطريقة الأنبياء بحال من الأحوال، ولا يمكن للدين أن ينتصر بيادي أحد يفعل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقدم من حق التقديم وأخر من حق التأخير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث في مسند أحمد وإن كان فيه ضعف لكن المعنى صحيح، من استعمل رجلا على الناس وغيره أحب إلى الله أو فيه من هو أحب إلى الله جل وعلا منه فقد فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وأيضا في رواية أخرى قال فقد أسخط الله ورسوله، فقد خان الله ورسوله. خيانة الديانة أن تقدم الأكفى، لا تقدم المتبع والذي يكون وليا وينصر قولك. لا، الدين لا يحتم عليك ألا تكون إلا متبعا، تقدم من حقه التقديم وتؤخر من حقه التأخير. هذه هي الديانة، حق الديانة هنا تعرف في هذا الباب. الغرض المقصود استقامة الظاهر واستقامة الباطن، لا تكون استقامة الظاهر لا تكون إلا باستقامة الباطن، الاستقامة الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كل استقامة القلب. قال الله جل وعلا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان الأوابين غفورا. قال الله تعالى قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. هذا دلالة على أن استقامة القلب هي أهم ما يكون. ها هنا حتى العلم لما قال ابن عباس يؤتى المرء الفهم بنيته، أصدق الله لحظة واحدة يصدقك الله، وإن صدقت ربك بنصرة الدين لحظة واحدة جعل الله النصر الدين على يديك. أرأيت هاجر كيف صدقت ربها في لحظة واحدة، لحظة صدق واحدة أصبحت العين معينة. والآن عندنا زمزم يستفيد منها الناس ما ما ما ما زمزم لما شرب له طعام وطعم وشفاء. هذه من لحظة صدق واحدة. فنقول استقامة القلب، واستقامة القلب تكون بالصدق والإخلاص. فاعبد الله مخلصا له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. بالإخلاص واليقين وحسن الظن بالله جل في علاه، والصدق والخشية والإنابة وحسن التوكل على الله جل في علاه، كل هذه استقامة. فإن استقام القلب استقامت الجوارح. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الران على القلب لا يجعل فيه استقامة، فاستقامة القلب تستقيم بعد ذلك الجوارح. باستقامة القلب استقامة الجوارح، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. واستقامة الجوارح أنيطت باستقامة القلب واستقامة جارحة واحدة. استقامة الجوارح بعدما علقنا الاستقامة بالنطح باستقامة القلب، واستقامة الجوارح باستقامة اللسان. استقامة الجوارح لا تكون إلا باستقامة اللسان. وفي الحديث في سنة الترمذي عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم أن الجوارح يكفرون اللسان ويقولون نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. لسانك حصانة كما يقولون، اللسان هذا ثعلب أو ثعبان، إياك ثم إياك. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني رب كلمة أو قال مسلم يخر بها المرء، يتكلم المرء بكلمة لا يدري بها بالا يخر بها في النار 70 خريفا، أو كما قال مسلم. فقال معاذ أو محاسبون أو مؤاخذون نحن بما نتكلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال مسلم قال لا، قال ثكلتك، ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم، وهل يكب الناس في النار إلا على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم. فكان أبو بكر رضاه يخرج لسانه ويأخذه ويقول أنت الذي أوردتني الموارد أو المهارد. الشيطان بيدخل الآن فاكذب في فمك يا حبيبي. الله يبغض التثاؤب فاكذب، لأن هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليأكل خيرا أو ليصمت. يبقى إذا لما يقول السلام قل أمنت بالله ثم استقم سأل السائل وكيف أستقيم؟ قلنا استقامة القلب أن تعتني بقلبك، أن تهتم بالأدواء التي في قلبك. نرى الغل والحسد على طلبة العلم. قال ابن تيمية أسوأ القلوب على الإطلاق قلبا، أسوأ القلوب قلبا الذي حمل على طلبة العلم على أهل العلم، هذا أسوأ القلوب على الإطلاق، لأنه بقي له درجة أن يحمل على النبي صلى الله عليه وسلم، حمل على الوكيل فيبقى له درجة ليحمل على الأصيل. أسوأ القلوب قلبا من حمل على طلبة العلم. بأن تعتني بقلبك من الأدواء والأدواء الفتاكة المهلكة من الحسد والغل والحقد والغش، وأيضا حمل الغش على المسلمين، فهذه مسألة مصيبة جدا. فإن استقام القلب استقامت الجوارح. قل آمنت بالله ثم استقم، استقام قلبك استقامت جوارحك. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب على الإجمال. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وإياكم وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا. العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شرفي.